إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن في آخر أيام رمضان الذي قام المسلمون بصيام نهاره وقيام لياليه. هذا الشهر المبارك قد انصرم ونحن على أعتاب شهر شوال، فما بقي لنا من أحكام هذا الشهر إلا ما يتعلق بزكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وجاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذه الزكاة التي ينفقها المسلم كل سنة عن بدنه وعما يقع فيه من اللغط في أثناء صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها كل سنة. ونحن نتكلم عن هذه الزكاة بنقاط معينة: أولا تعريفها، ثانيا الحكمة منها، ثالثا حكمها، رابعا أصنافها، خامسا مقدارها، سادسا جهة إخراجها، سابعا وقتها، ثامنا أخطاء يقع فيها مزكو الفطر. عباد الله، قد عرف العلماء زكاة الفطر فقالوا: صدقة، هي صدقة توجب بالفطر من رمضان، وهذه الصدقة الحكمة منها أمور معينة: أولا إغناء الفقراء والمساكين، ثانيا إدخال السرور عليهم، ثالثا طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما جاء في حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أما حكمها فزكاة الفطر واجبة، إلا ما ذهب إليه بعض من لا يعتبر بقوله كالأصم وكإبراهيم ابن المحدث المعروف إسماعيل بن علية، فقد قالا باستحبابها. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء بأن زكاة الفطر واجبة وليست مستحبة. والدليل على ذلك في الأحاديث المتقدمة، حديث ابن عمر وحديث أيضا ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والفرض بمعنى الوجوب، فهي زكاة واجبة وليست مستحبة ولا تسقط إلا بالإعسار. فلو أن رجلا ليس معه شيء فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه زكاة الفطر، وهذا بإجماع العلماء، وهذا ما يؤيده نصوص الكتاب والسنة. فالله تعالى كلفنا بما نطيق، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعمل ما نستطيع، فقال فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال أيضا وما أمرتكم به من أمر فاتقوا الله ما استطعتم. فإذن هي واجبة على القادر، أما المعسر فليست واجبة عليه. بقي أصنافها. زكاة الفطر حددت بالنص بأصناف ستة، صنف منها اختلف أهل العلم هل هو صنف عام أم صنف خاص. فهذه الأصناف الطعام والتمر والشعير والزبيب والأقط والقمح، ستة أصناف. الصنف الأول اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إن هذا الصنف هو عبارة عن قمح، ومنهم من قال بل هو أعم فيشمل حتى الأشياء العصرية كالأرز وغيره مما يأكله الناس ويقتاتونه. والدليل على ذلك، على ذكر هذه الأصناف، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وجاء استفتاحه بقوله في لفظ آخر كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. هذه الأصناف ذكرت في حديث أبي سعيد، وفي حديث أسماء أنها كانت تخرج زكاة الفطر مدين من حنطة بر على الحر والمملوك، فكانت تخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زكاة الفطر لها مقدار معين، وقد حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصواع جمع صاع، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وبين لهم صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وهذا في حديث ابن عمر. في حديث أبي سعيد صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فكله صاع، ذكر بلفظ الصاع. صنف سادس ما ذكر في هذين الحديثين، وإنما ذكر في حديث آخر وهو حديث أسماء وحديث ثعلبة بن سعير. وهذه الأحاديث هي حسنة، حديث أسماء حسن وحديث ثعلبة بن سعير حسن بشواهده، أنها كانت تخرج مدين من حنطة. المدان عبارة عن نصف صاع، لأن الصاع عبارة عن أربعة أمداد بكف الرجل، بكفي الرجل المعتدل. إذن يخرج عن الأصناف المذكورة من صاع إلا في البر فيخرج فيه نصف صاع، وهذا من باب الجواز. ولو أن إنسانا أراد أن يزيد ليس تنطعا وإنما من باب إحباب الخير، فقد جوز ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد على أنه يزيد على ما افترض عليه، واستدلا بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فقالوا: لا بأس أن يزيد على ما قرر وفرض عليه. فمثلا أنت ملزم أن تخرج خمس صواع عنك وعن أهل بيتك، فأحببت أن تخرج كيسا كاملا فلا بأس بذلك. أما إذا كان من باب التنطع والتكلف فإن ذلك لا يجوز، وإنما من باب إحباب زيادة الخير فقد جوزه العلماء. واعلم يا عبد الله أن هذه الزكاة تخرج عن الأبدان بغض النظر عن حاله، فتخرج عن المجنون، وتخرج عن الشيبة الخرف، وتخرج أيضا عن العجوز الخرفة، ويخرج عن الصغير وعن الكبير، لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من التمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيخرج عن هذه الأصناف جميعا. فالرجل كبير السن، الرجل الخرف الذي صار مخرفا لا يحسن الكلام ولا يحسن التصرف، وإنما صار كالطفل أو أنه فقد الذاكرة، فلو أكل أو شرب في رمضان فإنه لا إثم عليه ولا فدية عليه، لكن زكاة الفطر واجبة على أقاربه أن يدفعوها عنه إن استطاعوا ذلك. فزكاة الفطر على الأبدان، بقي جهة إخراجها. اعلموا عباد الله أن زكاة الفطر ليست كزكاة الأموال، فزكاة الأموال تخرج من الأصناف الثمانية كما تقدم معنا، كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فزكاة الفطر ليس لهؤلاء الأصناف الثمانية، وإن كان ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه تصرف للأصناف الثمانية فالصحيح خلافه. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أنهم أخرجوا زكاة الفطر للأصناف الثمانية، بل يعمل بما نص عليه بأن يخرج للمساكين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وتقدم معنا أنه إذا ذكر كلمة مسكين فإنه يدخل فيها الفقير، فإنك تخرج لهذين الصنفين فقط المساكين والفقراء فقط. أما في سبيل الله وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، لا، إنما لهذين الصنفين. بقي وقتها زكاة الفطر تبدأ من يومنا هذا، من اليوم تبدأ وجوب زكاة الفطر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من طريق نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة الفطر ممن يقبلها، وكانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي لفظ عن ابن عمر في الصحيحين قال: كنا نؤمر أن نخرج زكاة الفطر إذا ذهبنا إلى صلاة العيد، فمعك يوم 29 ويوم 30 وصباح أول يوم من أيام شوال إلى صلاة العيد. فهذه الفاصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإن كان جاء اللفظ عن ابن عباس من قوله، لكن العلماء جعلوا هذا النص بمثابة قول النبي عليه الصلاة والسلام بحكم المرفوع، فهي زكاة مقبولة إذا أديتها قبل صلاة العيد، وصدقة من الصدقات عموم الصدقات إذا أديتها بعد صلاة العيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي أخيرا مما يتعلق بزكاة الفطر، أخطاء يقع فيها المزكون في زكاة فطرهم. ومن هذه الأخطاء أن بعضهم يخرج زكاة الفطر نقدا مالا، وهذا غير صحيح. إن جئنا إلى المسألة فهي مسألة خلافية، فجمهور العلماء منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون أنها لا تجزئ، فلو أخرجت مالا فزت زكاتك لا تصح. القول الثاني وقول أبي حنيفة، فقد قال أنه لو أخرج مالا تجزئ على الإطلاق. القول الثالث وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا ثمت ضرورة تدعو إلى إخراج المال فتخرجها مالا إذا كان الفقراء محتاجين، إذا كان الفقراء محتاجين للمال فيعطون مالا. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا تخرج إلا حبوبا، لأمور: أولا لو كانت مالا لكانت صدقة مخفية، أما الحبوب فهي صدقة ظاهرة أي زكاة ظاهرة، فهذا يخرج حبوبا. أما ذاك فربما لا يكاد أن يراها أحد، وهي شعيرة ظاهرة وليست مخفية. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حددها بالحبوب ولم يذكر المال، مع أن المال كان في عهده عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة بهيمة الأنعام كان يخبر أنه من لم يجد كذا من الإبل فيعطى شاة أو يعطى تبيعة ومعها ديناران. وفي زكاة الفطر ما ذكر شيئا من ذلك. فإذا تخرج حبوبا ولا تخرج نقدا. قد يقول موظف من موظفي الحكومة: نحن تؤخذ منا من رواتبنا في آخر شهر رمضان من كل سنة، تخرج أو تستقطع مبالغ على أنها زكاة الفطر، فنقول إن هذه لا تعتبر ولا تصح، وإن كنت قادرا على إخراجها مرة أخرى فافعل، بل وجوبا عليك، وهذه احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فلا تصح، لا تصح أن تخرج نقدا. ومن أخطاء المزكين في زكاة الفطر وجود المجاملة بين الجيران. جاري أنا أعرفه رجل ميسور، لا أعطيه من زكاة الفطر حتى يعطيني، وهذا غير صحيح. إنما شرعت زكاة الفطر طعم للمساكين، إغناء المساكين، وليس للمجاملة. ولهذا قد يصل ببعضهم أنه يأخذ زكاة الفطر ويجعلها علفا للأغنام، وهذا من المجاملات التي قد وجدت بين الناس. من أخطاء الناس أيضا في زكاة الفطر أن بعضهم يعتقد لو أنه تجمع عنده فطرة أعطوه الناس وصارت عنده كمية كبيرة فلا يجوز أن يخرج من هذه الفطرة، لا، لابد أن يذهب إلى أقرب بقالة ويشتري ويدفعها زكاة، هذا غير صحيح. فلو أعطيت كيسا من البر أو كيسا من الأرز وبعد ذلك احتجت أن تخرج منه زكاة الفطر فهي زكاة صحيحة. ومن أخطاء المزكين في زكاة الفطر أن بعضهم يعتقد أنه لا يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد. لو كان أحد أقاربك كان محتاجا لإعطاء زكاة الفطر ربما في المنطقة الأخرى أو المدينة الأخرى أو المحافظة الأخرى، ما تفطن له وتعرف أن الرجل عزيز، فلا بأس بإخراج زكاة الفطر من بلدك إلى بلده، وإن كان لا يوجد مزية فالأولى أهل بلدك. ومن أخطاء المزكين في زكاة الفطر أن بعضهم بعد أن يشتري زكاة الفطر يضع يديه ويضع أيضا تضع زوجته يدها وأولاده على الفطرة ويقول بعضهم: اللهم اجعل هذه زكاة، أو اللهم اجعل هذه الفطرة فطرتي وزكاة بدني، وبعضهم ربما يذكر ألفاظا أخرى، وهذه من البدع، هذه من البدع، وليس موروثا ولا تقليدا ولا من باب العادات، وإنما هي بدع. ينبغي على المسلم أن يعمل بزكاة الفطر بموجب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون زكاة صحيحة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.